الغابرين وأكثر المشركين لم يستحله إلا قوم لوط وبعض الجنازة من بقية الطوائف فلجهل هؤلاء وأمثالهم للتمييز بين مسائل العلم والبطل ومسائل الاجتهاد التبج الأمر عليهم فلم يمكنهم أن يحكموا في أكثر ما يخشى به أنه قطعي وهو قطعي معلوم بالنسيب من علماء بدين لكن هؤلاء ليسوا في الحقيقة فقهاء في الدين بل هم نقلة لكلام بعض العلماء ومذهبه والفقه لا يكون إلا بكامل الأدلة الشرعية بأدلة السمعية الثبوتية من الكتاب والسنة والإجماع نصا واستنباطا ولكن أولئك المتكلمون كان علم الفقه عندهم هو مسائل الحل السلب والحرام وشفعة الجوارح والجهر بالبسملة وتثنية الإقامة وإفرادها والجمع بين الصلاتين وإيضا الجمع بين الصلاتين وإزالة النجاسة والقوج بالمجلس واختيار المجلس والعوض بالعبد الفاسد والإجارة ونحو ذلك من المسائل التي جاء فيها النزاع لا سيما وقد جرى جرد بعد المئة الثالثة واقتصر أكثر هؤلاء على ما اختلف فيه أبو حنيفة والشافعي وأمهات المسائل التي جردوا القول فيها نحو أربعمائة مسألة التي توجد في أمهات التعاليق وكتب الخلاف التي صنفها الخراسانيون والعراقيون من الطوائف وإن كانت مسائل الخلاف لمن استوعبها منهم كالقاضي أبي يعلى تنتهي إلى ألوف مها المؤلفة إما أربعة آلاف أو أقل أو أكثر ولمن اقتصر على كبار كبارها تكون نحو مئة مسألة كما فعل أبو محمد إسماعيل بتعليمه وأما ذلك المقدار فهو الذي يقفه أبو المعالي وأبو إسحاق في خلافهما والشريف أبو جعفر وأسعد المهيمي والتمامي ونحوهم ويصفه أبو الخطاب في انتصاره وابن عبيد في نظرياته وكذلك ابن يسار رحم العالم ونحوهم من أصحاب أبي حنيفة وإن كان في عمد الأدلة تبع شرك القاضي في استيعاب ما في تعليق القاضي من هذه المسائل والنزاع فيها وشهد أنها مسائل اجتهاد ظنية واشتهاء أصحابها بعلم كثير هو من الشبهات التي أوجبت للمتكلمين ولهؤلاء الفقهاء المختلفين ولكثير من المحسنين وغيرهم أن يجعلوا الفقه من باب الظنون والاجتهاد ولهذا كان ظهور هذا القول مع ظهور مسائل الخلاف هذا وذلك مع ظهور بدع كثيرة وتغير أمور الإسلام وظلت الخلافة حتى استولى عليها الديانة وظهر حينئذ من مذهب القرامطة والباطنية والرافضة والمعتزلة ما عم أكثر الأرض ورحل من المسلمين كثير من ظهورهم الشامية وغيرها وانتشرت حينئذ بدع متكلمة الصفاتية وغيرهم وصار هذا الفقه من باب اتباع الظن وما تهوى الأنفس وكذلك مال كثير من طلاب العلم إلى ما يظنونه علما غير الفقه إما الكلام وإما الفلسفة فإن النفس تطلب ما هو علم وتنفر مما هو شك وظن وهذا محمول منها وكان من سبب هذا أنهم تفقهوا بغير الدين وذلك مما نقول عليه كما جاء ذلك في حديث الله. وهذه نقطة عظيمة يعني تفقه بغير الدين يجعل القلوب خالية من تقوى الله خالية من تعظيم حرمات الله فلهذا يقع النزاع والخلاف وهكذا ما تقدم كون الفقيه ليس همه الا النقل وليس همه العناية بالأدلة وفهمها وجمع النصوص فلهذا يكثر بينهما خلاف والنزاع فيما ينسبون أما من تفقه للآخرة والمعرفة بالحق وعني بالأدلة من الكتاب والسنة هذا تقل أن تستبع عليه الأمور وإنما تقع المسائل الخلافية في أشياء قليلة قد تمر عليه السنوات كثيرة ما مر عليه واحدة منها وإنما تمر عليه المسائل واضحة المعروفة بالأدلة الشرعية التي قد أجمع عليها المسؤول وإنما يؤتى الإنسان من جهة عدم عناية بالأدلة وعدم تفقه في الكتاب والسنة وإنما يكتفي بالنقل عن فلان وفلان فتستبع عليه الأمور وكان من سبب هذا انه تفقه لغير الدين وذلك مما نمو عليه كما جاء ذلك في حديث رواه ابو هريره وعلي رضي الله عنهما يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم اذا سئل المال دونا والامانه مغنما والزكاه مغنما وتفقه لغير الدين واطاع الرجل الله وعصى امه وادنى صديقه واقصى ابا ورفعت الأصوات في المساجد وأسلم الرجل مخافة جميع وكان القبيلة فاتتها وكان جائر القوم أرذلهم أن ينتظروا عند ذلك ريحا حمراء وفحما تتتابع كنظام ما انقطعت الكهوف فتتابع وكان هذا هو من أجمل وكان هذا ما هو من أشراط الساعة الوسطى من ظهور الجهل ورفع العلم وكثرة الزنا فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد يريد بالساعة انحرام القبر ووقوع دون الحضور وبلاء يعذب به الناس وان كانت الساعه العامه هي قيام الناس من قبورهم لكن الاول جاء في مثل قوله ان يستنفذ هذا الغلام عمره لم يدركه ولم يدركه الحرم لم يدركه الحرم حتى تقوم الساعه يريد به انقضام ذلك القرب كما انه قد اراد بلفظ القيامه موت الانسان كما في قول المنيره بن شعبه ايها الناس انكم تقولون القيامه القيامه وانه من مات فقد قامت قيامته وترجم البغوي على ذلك في كتاب المصابيح باب من مات فقد قامت قيامته لا تسمع وهذه يقال لها قيامه الصوره فهي قيامة قيامتان صغرى وصورة الصغرى كل من مات قام قيامته وختم على عمله وانقطع عمله إلا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أما قيامة الكبرى فهي ليست لك جميعا بنفي الصور نعم الله وترجم البغوي وترجم البغوي على ذلك في كتاب المصابيح باب من مات فقد قامت قيامته لكن من الجمالقه الصادعه المتفلسفه كالسهر الغربي الحلبي المقصود وغيره من يظن ذلك هو قيامه التي وصف الله وصفها الله في القران ويجعل هذا اللفظ من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معه كذلك واذا كان بسبب تقليد كثير من الفقهاء لائمتهم واتباعهم الظن اشتبه ما يمكن علمه وما هو معلوم لفقهاء الدين وعلماء الشريعه بغيره فكذلك نفس الأئمة المجتهدين لرجى أنه قد يكون عند أحدهم ما هو مظلوم بل مجهول وهو معلوم للآخر إما موافقا له وإما مخالفا فيها أكثر المشاهد الفقهية التي لا يعرف حكمها جميع من الأئمة أو يتكلم فيها بنوع من الظن مصيبا ومخطئا وتكون معلومة لغيره بأدلة قطعية عنده وعند من علمك علمه تارة لنصر خص بجماهير الرسول أو من غيره، وحصل له بذلك العلم لأسباب كبيرة في النقل، وهذا كثير ما يقول لعلماء الحديث، فإنهم يعلمون من النصوص ويقطعون منها بأشياء كثيرة جدا، وغيرهم قد يكذب بها أو يكذب بكذبها دائما يجهلها أو يجف فيها، وتارة بفهم النصوص ومعرفة دلالتها، فما أكثر من يجهل معنى النص أو يجف فيه أو يفهم منه نقيضه أو يجهل عنه أو يعجب منه عن تركه، ويكون الآخر قد فهم من ذلك النص وعلم منه ما يقطع به، وتارة بإجماع علمه من إمام جماعات ومن إجماعات الصحابة وغيرها، ثم بعد ذلك تارة بقياس قطعي، فإن قياس نوعان قطعي وظني كما في القياس الذي هو في معنى الأصل قطعا، بحيث لا يكون بينهما فرق تأكيد الشريعة أو يكون قولا بالحكم منه قطعا، وتارة لتحقيق المناط، وهذا يروج إلى عود فهم معنى النص بأن يعرف ثبوت المناط الذي لا شك فيه في المعين وغيره، وفي المعين وغيره يشك في ذلك كما يقطع الرجل في القصاص وإذا يبتلى المسلفات بأنها أقرب إلى الإثم والعدل من كذا، وغيره يشك فيه أو يعتقد خلافه وأمثال ذلك. فصل وكذلك لفظ الحركة حسبته طائفة من أهل السنة. رحمه الله رحمه الله قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل وكذلك لفظ الحركة أثبته طوائف من أهل السنة والحديث، وهو الذي ذكره الحمد بن إسماعيل في المعنية السنة التي حكاها عن الشيوخ الذين أدركهم كالحميدي وأحمد بن حنبل وسعيد بن منصور وإسحاق بن إبراهيم، وكذلك هو الذي ذكره عثمان بن سعيد الثاني لنقله على بشر بن سوية، وأن ذلك مذهب أهل السنة، وهو قول كثير من أهل الكلام والفلسفة منه والسنة والكرامية وبركة الأوائل والمتأخرين كعمل بركات صاحب المكتب وغيره، ونفع طوائف منهم أبو الحسن التميمي وأبو سليمان الخطابي، وكلنا أثبت حديث العالم بأبي حزم بن وكل من أثبت حدوث العالم بحدوث الأعراب كأبي الحسن الأشعري وأصحابي أبي بكر بن زاد الأبي وأبي وفاء بن عقيل وغيرهم ممن سلك في إثبات حدوث العالم هذه الطريقة التي أنشأها قبلهم من الكلمة، وهو أيضا قول كثير من الفلاسفة الطوائف والمتأخرين كابن سينا وغيره. والمنصوص عن الإمام أحمد إنكار ذلك، ولم يثبت عنه إثبات لفظ الحركة، وإن أثبت أنها قد يريدها المثبت في جنس الحركة، فإنه لما سمع شخصا يروي حديثا يزول ويكون ينزل بغير حركة ولا انتقال ولا بغير حال أنكر أحمد ذلك، وقال قل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان حريم على ربه، وقد نقل في رسالة الأمر إثبات لولا حركة مثلما في العقيدة التي كتبها حرب بن إسماعيل، ولنكت هذه العقيدة ثابتة عن الإمام أحمد بأنصارها، فإني تأملت لها ثلاثة أكاذيب منذ أكثر رجال المجاهيل، والأنصار الذين لا والأنصار هي أنصار حرب بن إسماعيل لا أنصار الإمام أحمد، ولم يذكر العلمانيون بجمع كلام الإمام أحمد أبي بكر الحنبلي في كتاب السنة وغيره من الرواقي من العالم العالمين بكتاب كتاب أحمد، ولا رواه المعروفون بنفس كلام الإمام لا سيما هذه رسالة كبيرة، وإن كانت راجت على كثير من المتأخرين، وقد نقل حنبل عن أحمد في كتاب المحنة أنه تأول قوله تعالى: هل البقرة وقال عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيانتان أو فرقان بخير سواء تحاجان عن صاحبهما وما يدري إلا مخلوق. فقال الإمام أحمد وقال فقد قال الله تعالى لا يأمرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام فهل يجيء الله؟ إنما يجيء أمره كذلك هنا إنما يجيء ثواب القرآن. فاختلف أصحابنا في هذه الرواية على خمس طرق. قال قوم غلط حمل في نقل هذه الرواية وحمل له مخاليد ينفرد بها من الروايات في الفقه والجماهير يرون خلافا. وقد اختلف الأصحاب في مخارج حمل التي خالفه فيها الجمهور فتثبت روايته على طريقين الخلال وصاحبه من جيرانها ويثبتها غيرهما كابن حامد. وقال قوم منهم انما قال ذلك الزام للمناجعين له فانهم يتاولون مجيء الرب بمجيء امره. قال فكذلك تكون يجيء فليا سلامه ومكتبي سلامه مجيء ثوابه وهذا طريق. وقال قوم منهم فلا بالرواية ثابتة من تأويل ما جاء من جنس الحبشة والإتيان والنجوش فيتأول على هذه الرواية بالقصد والعمد إلى بثوابه طريقة من جابوره وغيره. وقال قوم فليتأول بمجيء ثوابه وهؤلاء جعلوا الرواية في جنس الحبشة دون بقية الصفات. وقال قوم منهم ابن عقيل وابن الجوزي من يتعدى الحكم من هذه الصفه الى سائر الصفات التي تخالف ظاهرها للدليل الموجب لمخالفه الظاهر. وبكل حال فالمشهور عند اصحاب الامام احمد انهم لا يتاولون الصفات التي من جنس الحركه كالمزيد والاتيان والنزول والهبوط والجنون والتدلي كما لا يتأولون غيرها متابعة للسنة الصالح. وكلام السلف في هذا الباب يدل على إثبات المعنى المتنازع فيه. قال لو جعل لما سئل عن حديث النزول يفعل الله ما يشاء. وقال حماد بن زيد يدل من خطه كيف شاء وهو الذي حكاه الأشعري عن أهل السنة والحديث. وقال الزبير بن عياض إذا قال لك الجهمي أنا أكفر برب يزول عن مكانه فقل أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. وقال وقال أبو عبد الله أحمد بن سعيد بن باطي حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر وحضر إسحاق بن راوية فسئل عن حديث النزول صحيح هو قال نعم. فقال له باب طواب عبد الله يا أبا يعقوب فأكل بحمد الله ينزل كل ليلة قال نعم. قال كيف ينزل؟ قال له إسحاق أكلته حتى أصف لك النزول. فقال له الرجل أكلت فالسؤال. قال له إسحاق قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. فقال الأمير عبد الله طاهر يا أبا يعقوب هذا يوم القيامة. فقال إسحاق فعز الله الأمير ومن يبيع يوم القيامة من يمنعه اليوم. قال عمرو بن إسماعيل سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول ليس في النزول وقت. قال وقال إسحاق والمعنى في هذا أنه يثبت كما جاء فيقال ينزل ربنا الى سماء كل حين يبقى كل الليل اخر ولا يزاد على ذلك كما يشاء سبحانه وتعالى بلا كيف ينزل كما يشاء بلا كيف لا يوم كيفيه كذلك الا هو سبحانه وتعالى. معنى ان نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا نزيد على ذلك. وهكذا استوى على عرشه بلا كيف لا نكيف صفاته. وهكذا يرحم من شاء بلا كيف ويسمع بلا كيف ويبص بصره بلا كيف. الكيف ليس الينا الله الذي يعلم سبحانه وتعالى. انما علينا اثبات ما اثبته الله ورسوله من الصفات. فكما أننا نثبت أنه سميع بصير عليم حكيم قادر يتكلم إذا شاء ويرحم من شاء من عباده ويضحك إذا شاء ويرضى إلى غير ذلك هكذا اتباعه على عرشه وهكذا نزوله هكذا مجيئه يوم القيامة كما يشاء سبحانه وتعالى إذا كيف فإن على الصفة التي يفعلها سبحانه وتعالى نعم وتليق به عز وجل نعم. تدلي الصواب في هذا انه قصد جبرائيل، ان هذا الوصف جبرائيل، وجاء في بعض الروايات ما يدل على ان الوصف الله، لكن على وجه الله اذا صح، لان المحفوظ انه من صفه جبرائيل، كان قال بقاوس يعني جبرائيل عليه الصلاه والسلام اذا نزل بالوحي علمه شديد القوى، هذا جبرائيل ومن رجل استوى بالافق الان ثم دنائي جبرائيل فتكلم، فكان قال بقاوس فاوحى الى عبده الى عبد الله. نعم الله يعني. رواية أخرى يعني على قول من قال رواية أخرى. نعم العقيدة اللي ينفيها شيخ الإسلام على أسماء الجحرية. لا رواية حرب بن إسماعيل. نعم حرب بن إسماعيل. نعم عدم الزيادة. والمعنى في هذا انه يثبت كما جاء، فيقال ينزل ربنا الى سماء كل حين يبقى كله الليل الاخر، ولا يزاد على ذلك كما يشاء سبحانه وتعالى بلا كيف، ينزل كما يشاء بلا كيف، لا يعلم كيفية ذلك الا هو سبحانه وتعالى، فعلى ان نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا نزيد على ذلك، وهكذا استوى على عرشه بلا كيف لا نكيف صفاته، وهكذا يرحم من شاء بلا كيف ويسمع بلا كيف ويبصر بلا كيف، الكيف ليس الينا، الله الذي يعلم سبحانه وتعالى، انما علينا اثبات ما اثبته الله ورسوله من الصفات، فكما ان نثبت انه سميع بصير عليم حكيم قادر يتكلم اذا شاء ويرحم من شاء من عباده ويضحك اذا شاء ويرضى الى غير ذلك، هكذا استواءه على عرشه وهكذا نزوله هكذا مجيئه يوم القيامه كما يشاء سبحانه وتعالى بلا كيف، الا على الصفه التي يفعلها سبحانه وتعالى نعم وتليق به عز وجل. نعم الصواب في هذا انه قصد جبرائيل، ان هذا الوصف جبرائيل، وجاء في بعض الروايات ما يدل على ان الوصف الله، لكن على وجه الله اذا صح، لان المحفوظ انه من صفه جبرائيل، كان قال بقاوس يعني جبرائيل عليه الصلاه والسلام اذا نزل بالوحي علمه شديد القوى، هذا جبرائيل هو من رجل استوى بالافق الان ثم دنا ان جبرائيل فتكلم، فكان قال بقاوس يعني فاوحى الى عبده الى عبد الله. نعم الله يعني. رأى برواية أخرى يعني على قول من قال برواية أخرى. نعم العقيدة اللي ينفيها الإسلام على أسماء رواية حفظ بن إسماعيل. نعم عدم الزيادة تضع النصوص كما جاءت من زيادة، لهذا أنكر النبي على من قال بغير حركة، لا توقع ولا تقبل، مثل الجسم في مواجد ما وجد نفيا ولا اثباتا يتوقع لا ينفى ولا يثبت. نعم هذا وصف لجبرائيل. نعم وقال حرب بن اسماعيل سمعت اسحاق بن ابراهيم يقول ليس في النزول وصف، قال وقال اسحاق لا يجوز القول في امر الله كما يجوز القول في امر المخلوقين، في قول الله تعالى لا يسأل عما يسأل عما لا يفعل وهم ولا يجوز أن يتوهم الله بصفاته وفعله بفهم ما يجوز التبسم والنظر فيه من أمر المخلوقين، وذلك أنه يجوز أن يكون الله موصوفا بالنزول كما كل ليلة إذا قضى نزولها إلى السماء الدنيا كما شاء، ولا يسأل كيف نزوله من أمر الخالق يصنع ما شاء كما شاء، وقد أمر أكثر وأشد أهل السلام وإنما يتكلم فيه بالأولى والأحرى والأخلق، ولهذا اتفق كل من خبر مقالة هؤلاء المتفلسفة بغير الإلهي أن واجبه ظلم كاذبة وأطلسة فاسدة، وأن الذي فيه لأنهم لا يعلمون ما جاء به الرسل، هؤلاء الفلاسفة ما عندهم من الظنون والخرص، أما أتباع الرسل فهم يعلمون ذلك يقينا بالنصوص في الأدلة،

فيما ذكره ابو قاسم الحسيني في رسالته المشهوره من اعتقاد مشايخ الصوفيه فانه ذكر من متفرقات كلامهم ما استدل به على انهم كانوا موافقون اعتقاد كثير من المتكلمين الاشعريه وذلك هو اعتقاد ابي قاسم الذي تلقاه عن ابي بكر بن بورس وابي اسحاق الاشتراقي وهذا الاعتقاد غالبه موافق لاصول السلف واهل السنه والجماعه لكنه مقصر عن ذلك ومتضمن ترك بعض ما كانوا عليه وزياده تخالف ما كانوا عليه والثابت الصحيح عن اكابر المشايخ يوافق ما كان عليه السلف وهذا هو الذي كان يجب ان ينكر فان في الصحيح الصريح المحكوم عن اكابر المشايخ مثل الفضيل بن عياض وحبيب وابي سليمان الداراني ويوسف بن يسار وحذيفة الراعشي ومعروف السرخي إلى الجنيد بن محمد وسهل بن عبد الله التستري وأمثال هؤلاء ما يبين حقيقة مقالات المشايخ وقد جمع كلام المشايخ إما بلفظه أو بما فهمه هو غير واحد فصنف أبو بكر محمد وإسحاق الكلاباني كتاب التعرف بمذاهب التصور وهو أجود مما ذكره أبو قاسم وأقرب إلى منهج سلف الأمة وأئمتها وأكابر مشايخها وكذلك معمر بن زياد الأصلهاني شيخ الصوفية وأبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي جمع جامع كلام الصوفية هما في ذلك أعلى درجة وأبعد عن البدعة والهوى من أبي القاسم وأبو عبد الرحمن وإن كان أدنى الرجلين فقد كان ينكر مذهب الكلابية ويبدعه صار المذهب الذي ينصره أبو القاسم وله في ذم الكلام مصنف يخالف ما ينصره ابو قاسم وابو عبد الرحمن اجل من اخذ عنه ابو قاسم كلام المشايخ وعليه يعتمد لاكثر ما يحكيه فان له مصنفات متعدده وكذلك عامه المشايخ الذين سماهم ابو قاسم أبو القاسم في رسالته لا يعرف عن شيء منهم أنه كان ينصر طريقة الكلابية والأشعرية التي نصرها أبو القاسم بل المحكوم عنهم خلافها ومن صرح منهم فإنما يصرح بخلافها حتى شيوخ عصره الذين سموهم حيث قال فأما المشايخ الذين عاصرناهم والذين أدركناهم وإن لم يتفق لنا لقياهم مثل الإنسان الشهيد لسان وفيه ووحي وواحد عصره أبي علي الزقاق والشيخ شيخ وفيه أبي عبد الرحمن السلمي وأبي الحسن علي بن جهر المجاور الحرم الشيخ أبي العباس القصار بطبرستان وأحمد الأسود الدينوري وأبي القاسم الصيرفي بن يسابور وأبي سهل القشام الكبير بها ومنصور بن خلف المضربي وأبي حوابي سعيد المالي وأبي طاهر الجحدري قدس الله أرواحهم وغيرهم فإن هؤلاء المشايخ مثل أبي العباس القصاص له من التصانيف المشهورة بالسنة ومخالفة طريقة الكلابية الأشعرية ما ليس هذا موضعه وكذلك سائر شيوخ المسلمين من المتقدمين والمتأخرين الذين لهم لسان حس في الأمة كما ذكر الشيخ يحيى بن يوسف الصرخري ونظمه في قصائده عن الشيخ علي بن ابليس شيخه انه سال قطب العارفين ابا محمد عبد القادر بن عبد الله الجيلي فقال يا سيدي هل كان لله ولي على غير اعتقاد احمد بن حنبل فقال ما كان ولا يقول وكذلك نقل الشيخ شهاب الدين ابو حق عمر بن محمد السهرور اشتهر ربي وحدثنيه عنه الشيخ وعز الدين عبد الله بن احمد بن عمر الفاروقي انه سمع هذه الحكايه منه ووجدتها معلقه بخط الشيخ موفق الدين ابي محمد بن قدامه المقدسي قال السهروردي كنت قد عزمت على ان اقرا شيئا من علم الكلام وانا متردد هل اقرا الارشاد لامام الحرمين او نهايه الاقدام في الشهر الثاني او كتاب شيخي فذهبت مع خالي ابي النجيب وكان يصلي بجنب الشيخ عبد القادر قال فالتفت الشيخ عبد القادر وقال لي يا عمر ما هو من جاد القبر فرجعت عن ذلك فأخبرت يعني علم الكلام ما هو من جاد القبر علم الكلام لا تعلم داعي فإنه ليس من جاد القبر فإن من جاد القبر تعلم الكتاب والسنة والعمل بهما هذا هو الزاد الذي تحصل به النجاة يوم وضع الإنسان في قبره الله المستعان فرجعت عن ذلك فوقف فأخبر أن الشيخ كاشفه بما كان في نفسه ونهاه عن الكلام زاد القبر اللي ينفع لزاد القبر يعني الله المستعان طاعة الله ورسوله بخلاف علم الكلام فإنه يوقع الشيخ والحيرة ما شاء الله نعم ونهى عن الكلام الذي كان ينسب إليه ينسب إليه القشيري ونحوه وكذلك حدثني الذي كان ينسب إليه القشيري ونحوه وكذلك حدثني الشيخ أبو الحسن بن غالب أنه سمع قاله الشيخ إبراهيم بن عبد الله الأرنوي أنه كان له معلم يقرئه أنه أقرأه اعتقاد الأشعرية المتأخرين قال فكنت أكبر عليه قال فقال فأمنا أنا فقال ما هذا يا إبراهيم فقلت أنا عن من يبتال فقال يا إبراهيم اترك هذا فقد ما فقد قفت الأرض واجتمعت بكذا وكذا وإنجيل الله فلم أجد أحدا منهم على هذا الاعتقاد وإنما وجدته على اعتقاد هؤلاء وأشار إلى كرامه أهل الحديث والسنة من المصادق الصالحين لله وحدثني أيضا الشيخ محمد بن أبي بكر بن قوام أنه سمع جده الشيخ أبا بكر بن قوام يقول إذا بلغت عن أهل المكان الفلاني سماه لي الشبيري الشيخ محمد إذا بلغت أن فيهم رجلا مؤمنا أو رجلا صالحا فصدق وإذا بلغت أن فيهم وليا لله فلا تصدق وقلت ولما يا سيدي قال لأنهم أشعرية وهذا باب واسع ومن نظر في عقائد المشايخ المشهورين مثل الشيخ عبد القادر والشيخ علي بن مسافر والشيخ أبي البيان الدمشقي وغيرهم وجد من ذلك كثيرا ووجد أنه من ذهب إلى منهج شيء من أهل الكلام وإن كان متأولا ففيه نقص وانحطاط عن درجة أولياء الله الكاملين ووجد أنه من كان ناقصا في معرفة اعتقاد أهل السنة واتباعه ومحبته وبغضه وبعض ما يخالف ذلك وضم ما يخالف ذلك ولا وذمه بحيث يكون خاليا عن اعتقاد كمال السنه واعتقاد البدع تجده ناقصا عن درجه اولياء الله الراسخين في معرفه اعتقاد اهل السنه واتباع ذلك وقد جعل الله لكل شيء قدرا وما ذكره ابو القاسم في رسالته من اعتقادهم واخلاقهم وطريقتهم فيه من الخير والحق والدين اشياء كثيره ولكن فيه نقص عن طريقه اكثر اولياء الله الكاملين وهم نقاوه القرون الثلاثه ومن سلك سبيله ولم يذكر في كتابه أئمة المشايخ من القرون الثلاثة

الصفات هل هي من خصائص المحدثات التي يجب تنزيه القديم عنها او هي من لوازم الوجود التي يكون نفسها تعطيلا؟ واما الجنيد فمقصوده التوحيد الذي يشير اليه المشايخ وهو التوحيد في القصد والاراده وما يدخل في ذلك من الاخلاص والتوكل والمحبه، وهو أن يفرد الحق سبحانه وهو القدير بهذا كله، فلا يشركه في ذلك وحده وتمييز الرب من المربوب باعتقادك وعبادتك، وهذا حق صحيح وهو داخل في التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه. فمما يدخل في كلام الجنيد تمييز القديم عن المحدث وإثبات مباينته له بحيث يرعى يعلمه ويشهد أن الخالق مباين للخلق، خلافا لما دخل فيه الاتحادية من المتصوفة وغيرهم من الذين يقولون بالاتحاد معينا أو مطلقا. ولهذا أنكر هؤلاء على الجنيد قوله هذا كما أنكره عليه ابن العربي الطائي كبير الاتحادية، قال أبو القاسم وأحكم أصول العقائد بواضح الدلائل ولائح الشواهد كما قال أبو القاسم. الحاصل ان فيما جاءت به الايات القرانيه والاحاديث النبويه في بيان صفات الله واسماءه الكفايه والغنيه عن مؤلفات اهل الكلام وما قرره اهل الكلام من حق وباطل، وفي كلام اهل السنه ما يشفي ويكفي من ائمه السلف. ولهذا كره اهل الحق كالمؤلف وغيره مراجعه كتب اهل الكلام وقراءتها، لان فيها من الشر والفساد والباطل ما يضر قارئه. أما الإقبال على كتاب الله الكريم وسنة رسوله الأمين ففي ذلك الحسبة والسلامة والعافية مما وقع فيها من باطل. الله المستعان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: قال أبو القاسم وأحكم أصول العقائد وواضح الدلائل ولا الشواهد كما قال أبو محمد بن إبراهيم وأهل التوحيد بشاهد بشواهده جل فيه قدم كما قال أبو محمد بن إبراهيم من لم يقف على أهل التوحيد بشاهد بشواهده جلت به قدم الوضوء إلى محراب الجنة. قال أبو القاسم يريد بذلك أن من ركن إلى التكليف ولم يتأمل دلائل التوحيد سقط عن مدين عن بدر النجاة ووقع في أهل الهلاك. قلت المشايخ لا يجيبون إلى الطريق التي سلكها المتكلمون من الاستدلال بالأجسام والأعراض وما يدخل في ذلك، بل هم ينكرون لذلك كما نكره أبو عبد الرحمن السلمي وشيخ الإسلام الأنصاري وغيرهما عنهم. وأبو القاسم وصحة هذه الطريق وهذا من المواضع التي خالف فيها مشايخ القوم. وقد ذكر أبو القاسم في ترجمة الشيخ أبي علي الكاتب وقد صحب أبا علي أبو دباري وغيره وتأخر بعد الأربعين وثلاثمائة. قال المعتزلة عنده الله من حيث العقل فأخر، والصوفية عنده من حيث العلم فأخر. قلت العلم في كتاب الصوفية ووصاياه كثير ما يريدون به الشريعة كقول أبي يعقوب النحو جودي أفضل الأحوال ما أطار من العلم، وكقول أبي يزيد غالب عام عملت في المجاهدة 30 سنة فما وجدت أشد علي من العلم ومتابعته. ولولا اختلاف العلماء لبقيت، واختلاف العلماء رحمة لله في تجريد التوحيد. وهذا كقول سالم بن عبد الله التشتري: كل فعل تفعله بغير اتباع طاعة ومعصية فهو عيب النفس، وكل فعل تفعله بالابتداء فهو عذاب على النفس. وقال ابو سليمان الترابي: ربما يقع في قلبي النكته من نكت القوم ايام فلا اقبل منه أفعاله وأقواله كل رد بالكتاب والسنة، ولم يتهم خواطره فلا تعده فيه ضلال الرجال. قال ابن محمد الأصل كلها مسدودة على الخلق إلا من اكتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أيضا من لم يحفظ القرآن ويكتب ويكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر، لأن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. وقال أبو عثمان من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نقص بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نقص بالبدعة. قال الله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا. وقال أبو حمزة البغدادي من عانى من علم الطريق إلى الله سهل عليه سلوكه، ولا دليل على طريق الله إلا متابعة الرسول في أحواله وأقواله وأفعاله. وهذا هو الحق الذي لا غير ذلك، هذا هو قول أهل السنة والجماعة، وما درج عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم من إحسان، أن العلوم والأهواء والآراء والأنوار كلها مقيدة بالكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة قبل من رأي وذوق وقول وغير ذلك، وما خالف ذلك فرد على صاحبه. وهؤلاء الذين قالوا هذه الكلمات من أئمة الصوفية أصابوا فيها، ولكن المتأخرين منهم غيروا وبدلوا وحكموا آراءهم وأذواقهم وجعلوا لهم طرقا جديدة سلكوها وسلكها أتباعهم معهم، حكموها على الكتاب والسنة فظلوا ما أظلوا. أما من استقام على هذا الطريق السوي وأن يقيد علمه وطريقته بالكتاب والسنة ولا يقبل من ذلك إلا ما قال عن الكتاب أو جاء به السنة فقد أصاب وأفلح وسار على منهج قويم. وأما من انحرف عن هذا الطريق وحكم هواه ورأي شيخه وقدمه على الكتاب والسنة فهذا هو الخالف وليس على طريق القول، بل المخالف لهم. ومن الضلال في كلامهم قول ربيع عثمان النيسابوري: الصحبة مع الله بحسن الأدب وجراء الهيبة والمراهقة، والصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وللقوم ظاهر العلم، والصحبة مع أولياء الله تعالى بالاحترام والخدمة، والصحبة مع الأهل بحسن الخلق، والصحبة مع الإخوان بدوام الذكر ما لم يكن إثما، والصحبة مع الجهال بالدعاء لهم والرحمة عليهم. ومنه قول ربيع الحسين النوري: من رحم رأيته يدعي مع الله حالة تخرجه عن حد العلم الشرعي فلا تقترحن منه. وقال واحد الأشياء في زماننا شيئا: عالم يعمل بعلمه وعارف ينطق عن حقيقته. قال واحد شيئا أحدهما عالم يعمل بحلمه، يعني قليل والغالب أنه عالم ولكن لا يعمل بحلمه، علمه شيء وعمله شيء ولا حول ولا قوة ولا لا ينطق بالحقيقة التي يلزمه القول بها، ينطق بغير ذلك بالدعاوى والأذواق والآراء الفاسدة التي لا دليل عليها. أما من نطق بالحقيقة يعني الدعوة إلى الكتاب والسنة والتقييم بها هذا هو الذي ينبغي اتباعه ويؤخذ بقوله إذا وافق هذا الأصل. وقال عبد الرحمن السلمي: سمعت جدي أبا عمرو بن مجيد يقول: كل حال لا يكون عن نتيجة علم فإن ضرره أكثر على صاحبه من نفعه. وسئل عن التصرف فقال: الصبر كشف الأمر والنهي وجلب تعبيرهم عن الشريعة. ومن الحال بلوز المجتمع وفيه علم ليس ما عليه خبرهم حدثني قلبي عن ربي المتبع يقول عن رسول الله وانا اقول حدثني قلبي عن ربي ما يحتاج الى الرسول ما له الهلاك ما له الالحاد والفساد وقلبه معصوم الواقع واراءه وخواطره يعني يخطر في قلبه الشر والخير ويخطر في قلبه الفساد وغير الفساد فقلبه غير معصوم وإذا المعصوم ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم او جاء به الكتاب فمن جعل طريق هذا حتى في قلبي عن ربي او حدثني شيخي كذا وكذا او قال شيخي كذا هذا قد سلك ذلك الشيطان ولم يسلك طريق الرحمن هل يصلى خلفه مثل من كان بهذه المثابه لا يصلى خلفه ليس بمسلم من استغنى عن الرسول ليس بمسلم من قال يستغنى عن الرسول باعلان واقع واراء وما يقع في قلبه هو قال به الشيء ليس بمسلم نعم هذا مثل قال المؤلف لكن لو يزيد لهم اغلاط اذا وقع لهم اغلاط نعم لهم وقع لهم اغلاط قبيحه كما يقول احسان الدين قال لا يجب الا الله وهذا كلام خبيث ريده عن الاسلام لكن ان صح هذا نبين عن هذا الشيء نسال الله العافيه نعم ولا رجل عن هذا من اتباع الهوى هدى من الله وهو مما دم الله به النصارى الذين يظاهرون في كثير من امورهم المنحرفون من الصوفيه والعباد ولهذا جعله سهل من حرق النفس ولهذا استضعف ابو يزيد متابعه الامر فان مجاهده هوى النفس يفعلها غالب النفوس مثل عباد مثل عبادات المشركين واهل الكتاب من الرهبان وعباد الانداب ونحوهم وكل ذلك من العباد ولهم من الزهد والمجاهده في العباده ما لا يفعله المسلمون لكنه باطل ليس بمشروع ولهذا عدد معجل عبادات الصوفيه واصحاب الصوامع من النصارى عبادات معجل على غير هدى فيكون هذا معجل انا اقول لك لكنه باطل ليس بمشروع ولهذا لا يصف له من النتائج الا ما يليق به والمسلم الصادق اذا عبد الله بما شرع فتح الله عليه انوار الهدايه في مده قريبه فالمهتدون من مشايخ كما قال تعالى ولن يهتدوا زاده هدى واتى تقواه فمن اهتدى زاده الله هدى وعلما اذا لزم الطريق ولو كانت اعماله قليله ولو كان ما يصوم النهار ولا يصوم الليل وانما يصوم ما تيسر ويؤدي الفرائض ويتقي المحارم لكن عبادات يصوم بها النهار ويقوم الليل ويتزهد ويتقي الدنيا وهم احد على غير حلم على رايه وعلى هواه ما ينفع هذا نسال الله عنه واذا اصحاب الصواب الذين جلسوا في هذه العباده وضيعوا كل شيء على غير هدى نسال الله العافيه انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون لا حول ولا قوه الا بالله نعم لحن المساجد الذي يتوحد الله الله قلنا هذا ما ورد عن الرسول لكن قال ان الله سبحانه الله سبحانه وتعالى قال موسى قال يا موسى انا الله الله كلمه كامله يقول الله الله هو هذا ما اصلا بدعه ولا اصل تعبد لله الله الله هو لا اصل هذا من خرافات الصوفيه انما يتعبد لا اله الا الله سبحان الله كلام كان كلام ماضي سبحان الله الحمد لله الله اكبر لا اله الا الله اما هو هو الله الله هو هم مشروع ما فعله الرسول ولا اصحابه نبي من كلام انتهى واضح نعم الا ورد قرانا يا شيخ الله لا اله الا هو الا ورد قرانا لا ما جاء الله لا اله الا الله كلام انتهى هذه مغالطه الله لا اله الا هو كلام انتهى فالمهتدون من مشاهد العباد والزهاد يوصون باتباع العلم المشروع كما اراد الاستقامه من العلم يوصون بعاد علمهم الذي يتركه اهل الاستقامه من العباد والزهاد واما المنحرفون من الطائفتين فمعرضون عن المشروع والمسلم الصادق اذا عبد الله بما شرع فتح الله عليه انوار الهدايه في مده قريبه فالمهتدون من مشايخ العباد والجهاد يوصون باتباع العلم المشروع كما ان اهل الاستقامه من العلم يوصون بعلمهم الذي يسلكه اهل الاستقامه من العباد والجهاد واما المنحرفون من الطائفتين فمعرضون عن المشروع اما من العلم واما من العمل وما طريق قال سفيان بن عيينة كانوا يقولون من فسد من العلماء ففيه شبه من اليهود ومن فسد من العباد ففيه شبه من النصارى. فالشبه أن الذي لا يعمل بحلمه يشابه اليهود، فالذي يعلم أن الله جل وعلا أو جمع عليه الصلاة والجماعة أو جمع عليه البر والديه أو جمع عليه صلاة الرحم أو جمع عليه شدم الحق لا بالزور ثم يترك ذلك فينحرف عن الصلاة ويحق والديه ويشهد بالزور وهو يعلم، هذا مشابه اليهود لأن خالف حلمه، فاليهود علموا وخالفوا عرفوا أن رسول حق محمد ومع هذا لم يجيبوا بل كذبوه وجحدوا ونبذ كذبا وحسدا وبغيا، فما فسد العلماء بهذا الطريق شابه اليهود، وتارة تكثر المشابهة على حسب كثرة مخالفته للسنة وتارة تقل المشابهة، وكلما كثرت مخالفته للسنة وعمله بغير الحل صار المشابهة فيه أكثر، وكلما قلت هذه المخالفة صارت المشابهة أقل. وأما مثلا العباد فإنه شابه النصارى، والنصارى عندهم تعبد كثير ونزول الصوامع لكن على غير علم، ما عندهم علم، يتعبدهم يقول عيسى ابن الله ويعبد عيسى ويعبد مريم، فما لا تنفع هذه العباده مع كفر، والذي يتعبد ويترك الكتاب والسنه ولا يتعلم ولا يتبصر ولا يتفقه في الدين ويتعبد ويدعو عن العلم يقع في مشاكل وفي الاباطيل وفي بدع واهواء، كما وقعت الصوفيه لما تعبدوا على غير علم صاروا ممتدحين وصاروا ضالين بما حدثوا من الطرق الباطله التي ليس لها اصل في الشريعه. فالواجب على اهل الاسلام ان يتعددوا بمقتضى كتاب السنه ويتقيدوا بهما والا يحيدوا عن ذلك، ثم يعملون، يعني يتقيدوا بكتاب السنه ثم يعملون، فان لم يتقيدوا شابه النصارى، وان تقيدوا وعلموا لكن لم يعملوا شابه اليهود. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا قصد أبو القاسم في الرسالة الرد على هؤلاء، ولما ذكر المشايخ الذين ذكرهم قال هذا ذكر جماعة من شيوخ هذه الطائفة، كان الغرض من ذكرهم في هذا الموضع التنبيه على أنهم كانوا مجمعين على تعظيم الشريعة متصفين بسلوك بريد النيارة متفقين على متابعة السنة غير مخلين بشيء من آداب الزيادة متفقين على أن من خلا من المعاملات والمجاهلات ولم يبل أمره على أساس الورع والتقوى كان مفتريا على الله سبحانه فيما يدعيه مفتونا هلك في نفسه وهلك من سر به ممن ركن إلى أباطيله. وإذا عرف معنى لفظ العلم اصطلاحا فقرر به علي بن الكاتب الصوفية نزهه من حيث العلم أي من جهة الشرع وهو كتابه والسنة، فنزهوه عما نزه عنه نفسه فاصابه، واما المعتزله فنزهوه بقياس عقلهم واهوائهم، ارادوا ان يرفعوا عن كل صفه موجوده بظنهم ان ذلك تجريح، ولم يهتدوا الى ان الخالق يوصف بما يليق به والمخلوق يوصف بما يليق به، وان الاسم وان كان متفقا فالاضافه الى الله تخصصه وتقيده بما يمضي عنه ما ترك الخلق. وهذا الذي ذكره الشيخ ابو علي من ان الصوفيه يخالفون المعتزله فامر متفق عليه فانه فإن السنة والجماعة وصف الله بالحلم بما قال عن نفسه وبما قاله رسوله عنه عليه الصلاة والسلام، ووصفوه بصفاته من العلم والحكمة والخبرة والسمع والبصر والاستواء ولهذا، لكن نزهوه عن مشابهة الخلق، قالوا هذه صفات حق أسماء الحق وهو موصوف بها سميع عليم قدير رؤوف رحيم إلى غير هذا من صفاته، فأصاب أهل السنة في هذا حيث وصفوه بالحلم وصفوه بما جاء به كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام فأصابوا وتوقفوا عن أمام الناس وذلك، فلن يصفوا بآرائهم وأهوائهم بل اقتصروا على ما جاء به النص. أما الجهمية والمعتزلة ومن سلك مسلكهم فحكموا آراءهم ووصفوا بمقتضى عقولهم ونكروا عن صفاته التي جاء في كتاب وسنة رسوله، فقال ليس بسميع ولا بصير ولا ولا ولا ولا ولا، فغاله كتاب السنه والعياذ بالله، وغر المساكين المخذولين غرهم